نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها السادة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات نعرضها في لقائنا هذا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من المستفتي، على يقول مفرح سعيد القحطاني من الرياض: أنا شاب، يوجد لدي مشكلة، وهي أن أخي الكبير رضع من ثدي عمتي أخت أبي، وابنها رضع مع أخي الذي أكبر مني سنا، ثم جاء بنت على عمتي ورغبت الزواج منها، إلا أنني متردد بسبب موضوع الرضاع، وأنني أرجو إفادتي، هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة أم لا؟ يقول: إن أخي الكبير رضع من ثدي عمتي أخت أبي، وابنها رضع مع أخي الذي أكبر مني سنا، ثم جاء بنت على عمتي، يعني من عمتي، ورغبت الزواج منها، إلا أنني متردد بسبب موضوع الرضاع، وأنني أرجو إفادتي، هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة أم لا، مع العلم بأنني لم أرضع أنا، وإنما هو أخي الكبير وأخوها الكبير منها، والله يحفظكم ويرعاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الرضاع الذي ذكره السائل لا يمنعه من تزوج ابنة عمته، كون أخيها رضع من أمه وكون أخاه رضع من أمها لا يمنعه من تزوجها، ما دام السائل لم يرضع من أمها، وهي لم ترضع من أمه ولا من أخواته ولا من زوجة أبيه، فليس بينهما رضاع يمنعها. الحاصل أنه لا بأس بتزوجه إياها، لأن رضاع أخيه من أمها لا يحرمها عليه، وهكذا رضاع أخيها من أمه لا يحرمها عليه، لأنها هي لم ترضع من أم الخاطب وهو لم يرضع من أمها، فلا حرج في ذلك. نعم، أحسنتم. هذه الأسئلة موجهة لسماحتكم. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد المحترم، يقول: أرجو من سماحتكم أن تجيبوني على هذه الأسئلة. في نور على الدرب: ما حكم شرب ماء يسير في صلاة النافلة، ونرجو أن يكون ذلك مدعم بالدليل؟ أما شرب الماء في صلاة الفريضة فممنوع، وهكذا الأكل، في الصلاة فيها شغل عن الأكل والشرب وكلام الناس، والواجب الطمأنينة فيها والإقبال عليها. أما في النافلة فأجاز هذا بعض الناس، بعض أهل العلم، ومنعه آخرون. ويروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يشرب في صلاة النافلة، لأنه كان يطيل الصلاة ويطيل التهجد، ولا أعلم دليلا واضحا في إجازة الشرب الماء في الصلاة. والصلاة فيها شغل، فالذي يظهر لي والله أعلم أن ترك ذلك أولى وأحوط في النافلة، كما يترك الفريضة والنافلة في الحكم كالفريضة، إلا ما خصه الدليل، ولا أعلم دليلا واضحا من كتاب أو سنة يدل على جواز شرب الماء في النافلة. فالذي أرى لإخواني ترك ذلك كما يجب ترك ذلك في الفريضة، والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول أيضا الطالب في معهد الجوف العلمي عبد الوهاب بن عمر المريح: ما حكم من صلى النافلة وهو جالس، مع العلم أنه يستطيع أن يصلي وهو قائم، مع الدليل إن أمكن؟ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في تهجده بالليل بعض الأحيان وهو قاعد، وفي بعض الأحيان يصلي وهو قائم عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على جواز أداء النافلة قاعدا، لأن الله جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأن النافلة مرغب فيها، وفيها أجر عظيم، فمن رحمة الله أن وسع فيها حتى يصلي الإنسان ما تيسر، وحتى يستكثر من النوافل قاعدا وقائما. أما الفريضة فلا يجوز أن ينوس فيها لمن عذر، لأن الله قال وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين لما سأله عن ذلك قال صلي قائمة، فإن لم تستطع قاعدة، فإن لم تستطع على جنب. وهذا في الفريضة، وهذا رواه البخاري في الصحيح وفي رواية النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا. هذا حكم الفريضة، فالواجب على المسلمين أن يصلوها قياما مع القدرة رجالا ونساء، فمن عجز عن ذلك لمرض صلى قاعدا أو لشبه المرض مثل مسجون في محل سقفه قصير لا يستطيع القيام فيه ولا يستطيع الخروج منه فإنه يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. فإن عجز عن القعود صلى على جنبه والأفضل الأيمن، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا ويومي إيماء، ويأتي بالأذكار الشرعية ويأتي بالأفعال بالنية، فيكبر ويستفتح ويقرأ الفاتحة، يستفتح ويتعوذ ويبسمل ويتعوذ يقرأ الفاتحة ومتيسر معها، ثم يكبر ناوي الركوع وهو على حاله مستلقيا أو على جنبه، يكبر ناوي الركوع ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، ثم يرفع إذا كان مفردا يقول سمع الله لمن حمده، ناوي الرفع من الركوع وهو على حاله مستلقيا أو على جنبه، ثم يأتي بالذكر المشروع ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم يكبر ناوي السجود ويقول سبحان ربي العظيم سبحان إلى آخره، فيأتي بالأقوال ويأتي بالأفعال بالنية، الأقوال بلفظها والأذكار كذلك والدعوات، ويأتي بالأفعال بالنية، نية الركوع نية السجود نية الجلوس هكذا. أما النافلة فأمرها بحمد الله موسع، إن صلى قائما هو أفضل، وإن صلى قاعدا هو على نصف من أجل القائم، إذا كان قادرا وصلى جالسا في النافلة فصلاته صحيحة ولكنه على النصف من صلاة القائم كما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول أيضا في من ضمن أسئلته ما حكم شرب الدخان وبيعه وثمنه، هل هو حرام أم مكروه مع ذكر الدليل إن أمكن ذلك وفقكم الله. أما شرب الدخان فلا شك في تحريمه وأنه من الخبائث التي حرمها الله عز وجل لما فيه من الأضرار العظيمة التي بينها الأطباء وعرفها شاربوه، وهو من الخبائث التي حرمها الله في كتابه وعلى لسان نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في سورة المائدة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، فبين سبحانه وتعالى أنه ما أحل إلا الطيبات، والله نبيه يقول قل أحل لكم الطيبات، الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور يبلغ الناس أن الله حل لهم الطيبات ما حل لهم الخبائث، والطيبات هي الأشياء النافعة المغذية التي كلها منفعة أو منفعتها غالبة وضررها قليل مغمور، هذه هي التي أباح الله من بهيمة الأنعام من الحبوب الطيبة والثمار الفواكه من الملابس الطيبة إلى غير ذلك، فالله إنما أباح الطيبات ولم يبح الخبائث، وكل شيء يغلب ضرره أو كله ضرر يحرم تعاطيه أكلا وشربا ولباسا ونحو ذلك، والدخان من هذا القسم كله ضرر ونحوه إن قدر فيه نفع فهو لا يعد مغمور في جنب مضاره الكثيرة عند من عرفه من الأطباء وغير الأطباء. وقد قال الله سبحانه في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهو من الخبائث بلا شك. وقد توقف بعض أهل العلم في تحريمه وبعضهم قال بكراهته، ولكن الذي عليه المحقق من العلم الذي عرفه هو تحريم ذلك، وأنه حرام بيعه حرام شراؤه حرام التجارة فيه حرام شربه وتعاطيه كل ذلك حرام.

أما إذا غلب ذلك ارتخى مرفع وارتخى قليل وتعاهده فلا يدخل في ذلك. قصة الصديق لما قال يا رسول الله إن إزاري يرتخي قال لست ممن يفعل أخويا، لا لست ممن يتعمد إرخاء الإزار تكبرا وتعاظما، وليس معناها التقييد، بل معناها أن من شأن من جر الأزور من شأنه التكبر، بخلاف الذي يتعاهد إزاره ويعتني به يسترخى، فهذا ما قصد التكبر وليس من توعد بهذا الوعيد. ولهذا جاءت الأحاديث عامة في النهي عن الإسبال من غير تقييد، وجاء التقييد في أحاديث أخرى، فالتقييد لا يدل على تقييد الأحاديث الأخرى، بل هو من باب ذكر أفراد العام. فقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، هذا يريد وعيدا شديدا، يريد وعيدا شديدا في من قصد الخيلاء، مع عموم الأحاديث الدالة على تحريم الإسبال مطلقا، مثل قول صلى الله عليه وسلم ما أسلم الكعبين من إزار فهو في النار، هذا عام، ولأنه في الغالب يكون عن الكبر، هذا الغالب مع ما فيه من تساهل وتشبه بالنساء وتوسخ الثياب وتعريضها للنجاسة. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر عند مسلم 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبر إزارة والمنان فيما أعطى والمنفق سلعة بالحديث الكاذب. هذا وعيد شديد فيما رواه مسلم في الصحيح، لم يقيد بالكبر، هو عام، ومن قال إنه مع الكبر محرم ومع عدم ذلك مكروه فقد خالف الأدلة وخالف الظاهرة، لكن من جره لقصد الخيلاء صار إثمه أعظم وصارت عقوبته أشد، ومن جره تساهلا وتعمدا فهو قد فعل منكرا وتشبه بالنساء وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم وتعرض للوعيد ما أسلم الكعبين من الإزار فهو في النار، والوعيد الآخر 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزارة والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته في الحال الكاذب. فالواجب على المسلمين الحذر من هذه الصفة وهذا الخلق الذميم ورحب الثياب فوق الكعب ولا تنزل تحت الكعب، فإن إزرة المؤمن من نصف ساقه إلى كعبه، ولا يجوز له نزول الثوب يعني سواء كان إزارا أو قميصا عن الكعب، ولا ينبغي يكون فوق نصف الساق، لأن إذا كان فوق نصف الساق قد يتعرض لظهور العورة، والعورة من السرة إلى الركبة، لكن إذا ارتفع عن نصف الساق قد تنكشف العورة، فالأولى أن ينزل عن الركبة إلى نصف الساق. لا. ولكن بين نصف الساق وبين الكعب هذا محل الإزرة الشرعية، وهذا محل أطراف الثياب من نصف الساق إلى الكعب، ولا يجوز نزوله عن الكعب. نسأل الله لجميع التوفيق. نعم. الحقيقة ما دمنا نتحدث عن طول الإزار، هذه رسالة من سعد منيف الروقي من الرياض، يقول إن في ساقه قريب من قريب من الكعب بعض الأشياء لا أريد خروجها للناس، فهل يجوز لي أن أطيل إزاري أو ثوبي حتى ينزل تحت الكعب أم لا؟ هذا قد يعرضه لسوء الظن به، نعم، وقد يكون أسوة لغيره في هذا المنكر الظاهر وهو الإسبال، فلا ينبغي له ذلك ولو كان في ساقه شيء، ولكن في إمكانه أن يلبس الجوارب الشرابات يلبسها ولا يكون في هذا شيء من المحذور، ولا يعرض الناس لتهمته وسوء الظن به. نعم. أما إسباله الثياب لهذا الغرض فالذي ينبغي ترك ذلك، وأن يكتفي بلبس الشاريب التي تستر هذا الشيء. نعم أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة مفرح سعيد القحطاني من الرياض، وعبد الوهاب عمر المريح من معهد الجوف العلمي، وصقر غالب الشعبي من تبوك، وأخيرا سعد منيف الروقي من الرياض. استعرضنا ما وردنا منهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وشكرا لكم أيها الأخوة،